فلا زكاة فيها. أما بقية الخضار والفواكه فإنه لا زكاة فيها لأنها ليست مدخرة وليست مكيلة. سائر الخضار التي يستخدمها الناس الآن في الأكل والطبخ وغيرها، كذلك الفواكه بأنواعها، فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا اتخذت للتجارة. إذا اتخذت للتجارة فإنها تزكى. قال المصنف رحمه الله: وكذلك التفريق في الأمتعة والأواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها، والمتخذة للتجارة ففيها الزكاة. الأمتعة والأواني، الأمتعة مثل ما يوجد الآن في البيوت من الأثاث ومن الأدوات الكهربائية وغيرها، وكذلك الأواني ولو كانت غالية الثمن فهذه لا زكاة فيها لأنها مستخدمة ولأنها مما يدخل فيما يستخدمه الإنسان من لباسه ومن طعامه. وأما إذا اتخذت للتجارة بأن يكون تاجر يتاجر في الأواني المنزلية أو في الأثاث المنزلي فإن هذه تزكى. إذن الأمتعة والأواني حتى ولو بلغت ما بلغت من القيمة، كالذي يعني عنده نوع من الأثاث غالي الثمن، فإنه ليس فيه زكاة مهما ارتفعت قيمته. وأما ما يتخذ للتجارة فإنه يزكى. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن العقارات كالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة أقسام. قال رحمه الله: القسم الأول قسم لا زكاة فيه أصلا، وهو الذي يحتاجه للسكنى والانتفاع بنفسه، فهذا النوع لا زكاة فيه، كالبيوت التي تكون للسكنى وكذلك سائر الأراضي، كأن يتخذ مثلا مزرعة يغرس فيها ما يحتاج إليه من الخضار والفواكه وغيرها للاستخدام الشخصي كما يسمى، فهذه لا زكاة فيها. أما إذا كانت التجارة فإنها تدخل في الأموال الزكوية التي تزكى. ثم ذكر المصنف رحمه الله القسم الثاني، قال: وقسم يزكى قيمته كل عام، وهو الذي يتخذه منها للتجارة. قسم تزكى قيمته كل عام وهو عروض التجارة، مثل من يشتري عمائر للتجارة يتجر بها أو أراضي، فهذه تزكى قيمتها كل سنة، تقدر القيمة، قيمة هذه العمارة وهذه الأرض إذا كانت للتجارة فتزكى قيمتها كل سنة لأنها من عروض التجارة. ثم ذكر المصنف رحمه الله القسم الثالث، قال: وقسم يزكى ما يرد عليه من المغل. المغل هو يعني غلة الشيء وما يخرج منه، كالبيوت والدكاكين التي يستغلها، والأثل الذي يظهر أنه الأثاث الذي يستغله فيما حصل له من مغله، ضمه إلى ما عنده من المال وزكاه، ولا يلزمه أن يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذ عروضا. إذن هذا النوع هنا يتعلق بالعقار الذي يتخذ للإيجار، مثل عمارة للأجار أو أرض للإيجار أو غيرها من الأمور، مثل المعدات التي تؤجر، سيارات وغيرها، فهذه يزكى ما خرج منها ويضم إلى بقية المال وتخرج زكاته إذا حال عليه الحول، ولا يزكي الأصل. يعني عنده عمارة مثلا تساوي مثلا مليون وإيجارها مثلا بمئة ألف، فهو يزكي مئة ألف إذا حال عليها الحول ولا يزكي الأصل. إذن هذه أقسام العقارات ومن البيوت وغيرها هي على هذه الأقسام الثلاثة كما ذكرها المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على الأملياء ففيها الزكاة والتي على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح. ومن الفروق الصحيحة أن من يعطى من الزكاة إن كان لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا، وإن كان للحاجة إليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو غنيا. ومن الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل أو وزن أو عد أو زرع ونحوها، وإن كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها، ويترتب على ذلك الضمان، فما يحتاج إلى حق توفية إذا أتلف قبل توفيته فضمانه على البائع، وكذلك جوائح الثمار، وما سوى ذلك فعلى المشتري. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على الأملياء ففيها الزكاة والتي على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح. هذا من الفروق بين الديون التي على الأملياء، والأملياء هم الأغنياء جمع مليء، ففيها الزكاة لأن رجوعها مؤكد، وأما التي على المعسرين فرجوعها غير ثابت وغير متوقع، ولهذا لا زكاة فيها. لكن لو قبضها صاحبها، لو قبض هذه الديون وكانت على معسرين ثم بعد ذلك قاموا بتسديده، جاءتهم أموال وقضوا هذه الديون، فإنها تزكى عند قبضها. لكن الكلام هنا في الديون قبل أن تقبض، فإذا كانت على الأغنياء وأملياء ففيها الزكاة، وإذا كانت على المعسرين لا زكاة فيها لأنها قد لا تأتي أصلا. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن من يعطى من الزكاة إذا كان لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا، وإن كان للحاجة إليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو كان غنيا. هذه من الفروق الصحيحة أن من يعطى من الزكاة إذا كان لحاجته كالفقراء والمساكين وابن السبيل فلا بد أن يكون فقيرا، لأن السبب الذي من أجله أعطي حاجته، فلا بد أن يكون فقيرا أو مسكينا. وأما إن كان للحاجة إليه، يعني نحن نحتاج إليه وهو لا يحتاج إلينا كالمؤلف، فالمؤلف هو الذي يؤلف على الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف بعض السادة المطاعين في أقوامهم من أجل إسلامهم، كما أنه أعطى يوم حنين كبراء ورؤساء قبائل العرب، أعطاهم أعدادا كبيرة من الإبل تألفا لهم، فهؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء. قال المصنف: وفي سبيل الله، أيضا في سبيل الله المجاهد في سبيل الله، فهذا يعطى ولو كان غنيا، لأن السبب الذي من أجله أعطي ليس حاجته، لكن لكونه في سبيل الله للحاجة إلى جهاده. ولو غنيا، يعني لو كان هذا المؤلف والذي يعطى في سبيل الله لو كان غنيا فإنه يعطى، لأن السبب الذي من أجله أعطي الحاجة إليه لا حاجته هو. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ونحوها، وإن كان عينا متميزا جاز التصرف فيه ولو لم يقبضها. هذه الأشياء المبيعة على أنواع، منها ما لا يتم البيع إلا بتوفيته، بأن يستوفي المشتري حقه، فإن كان شيء يحتاج إلى كيل أو وزن، مثل يعني اشترى 100 كيلو من الأرز أو القمح، أو اشترى مثلا 100 متر من الأرض، فلا بد من استيفائه لحقه بالوزن أو العد أو الذرع، لأنه قد لا يتميز، فهذا الذي باعه لم يعين له هذا المبيع من كيل أو وزن أو ذرع، فهذا لا يكون مقبوضا له إلا بأن يستوفيه بهذه الأسباب. وأما إن كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها، مثل اشترى سيارة ولكنه لم يقبضها، فإنه يجوز له أن يتصرف فيها لأن هذه سيارة متعينة. أما إذا باعه البائع سيارة ولم يعينها فإنه ليس له أن يتصرف في سيارة من سيارات هذا البائع. قال: ويترتب على ذلك الضمان فيما يحتاج إلى حق توفية إذا تلف قبل توفيته. إذا تلف هذا المبيع قبل أن يستوفيه فإن ضمانه على البائع، لأن المشتري لم يقبضه ولم يستوفيه، فضمانه يكون على البائع. قال: وكذلك جوائح الثمار، أيضا جوائح الثمار إذا لم يقبضها فإنها تكون على البائع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني على البائع، يعني كذلك جوائح الثمار على البائع. قال: ما لم يعتدي المشتري أو يفرط، فإن اعتدى بأن كان يجنيها وهو لا يعرف الجني ثم فسدت الثمرة فضمانها على المشتري، أو أخر جدها بعد أوان جدها حتى جاءت الأمطار وأفسدتها فضمانها على المشتري. إذن هذه الأنواع ما لم يستوفيها المشتري فإن إذا تلفت ضمانها على البائع، إلا أن يكون هناك تعدي أو تفريط من المشتري كما مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإنها تكون على المشتري. قال المصنف رحمه الله: وما سوى ذلك فعلى المشتري، أي ما سوى ذلك من الأشياء التي لا تستوفى فإنها على المشتري، مثل العقارات، أنه اشترى العقار ثم حصلت له جائحة مزرعة أو غيرها، فإنها على المشتري إذا كانت متعينة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميرها، وبين ما تعلق بها حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم. ومن الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعد، سواء لهم حظ أم لا، بخلاف دعوى الرد، فيفرق بين المتبرع منهم فيقبل قوله وبين غير المتبرع فلا يقبل. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميرها، وبين ما تعلق بها حق للغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم. هنا من الفروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي يتعلق بها حق للغير، وهذا يكون في الأمور المشتركة، كأن تكون هناك عمارة مشتركة أو أرض مشتركة، فكان أحد الشريكين يطالب مثلا بتعمير هذه الأرض لأن له مصلحة في ذلك، أو إصلاح العمارة، أو سيارة يريد أحد الشريكين إصلاح ما تعطل منها، فإنه يجبر الشريك الآخر على مجاراة شريكه في إصلاح هذه الأرض أو هذه العمارة أو هذه السيارة، فلا بد من إجبار هذا الشريك على مجاراة شريكه في القيام بتعمير الأرض أو إصلاح العمارة أو إصلاح السيارة. أما إذا كان هذا الملك لا يتعلق به حق للغير فإنه لا يجبر على عمارته، مثل رجل له أرض فلا يجبر على بنائها لأنه ليس له شريك وليس لغيره حق متعلق بها فيتضرر بعدم تعميرها فلا يجبر عليها. أما إذا كان معه شريك فإنه يجبر على مجاراة شريكه في إصلاح العمارة إذا كان بها خلل أو تعطيل، وكذلك إصلاح السيارة إذا كان بها تعطيل فإنه لا بد أن يجاري شريكه في ذلك. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعد سواء لهم حظ أم لا، بخلاف دعوى الرد فيفرق بين المتبرع منهم فيقبل قوله وبين غير المتبرع فلا يقبل. هذه المسألة مبناها على الفرق بين دعوى التلف ودعوى الرد. دعوى التلف وهو أن يدعي الأمين أن هذه الأمانة تلفت عنده بلا تفريط ولا تعد فيقبل قوله، قال قبول قول الأمناء كلهم، يعني سواء كان متبرعا أو غير متبرع فإنه يقبل قوله إذا ادعى التلف بلا تفريط، وسواء كان له حظ لأنه يتهم لأنه أخذ لنفسه أم لا. أما دعوى الرد وهو رد الأمانة، يعني الأمانة موجودة لكن هذا يدعي ردها وصاحب الأمانة يقول لم أستلم، قال فيفرق بين المتبرع منهم فيقبل قوله وبين غير المتبرع. فالمتبرع هو الذي قبل هذه الأمانة متبرعا بحفظها، فإذا ادعى الرد فإنه يقبل قوله. وأما غير المتبرع مثل الذي طلب الرهن فلا يقبل قوله، القول قول المودع، قول المودع. فإذا الفرق هنا في الرد بين المتبرع وغير المتبرع، المتبرع يقبل قوله وغير المتبرع لا يقبل قوله، القول هو قول المودع. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع وإلا لم يرجع. ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقد جائز والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين، والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل: إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق، يعني الفروق الصحيحة، قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع وإلا لم يرجع. وهذه سبق أن تقدمت هذه المسألة في القاعدة 32: من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع، يعني رجل يطلب رجلا آخر 1000 ريال وهذا الرجل غائب المدين، فجاء رجل قال أنا سأقضي عنه هذا الألف، وإذا رجع سأرجع إليه وأستوفي حقي. فهذا يجوز له الرجوع لمن قضى عنه. أما إن لم ينوي الرجوع فإنه ليس له أن يرجع، مثل أن قضى عنه متنفلا، قال هذا مبلغ يسير وأنا سأقضيه محتسبا للأجر، فلا يجوز بعد ذلك أن يرجع يقول أعطني الألف ريال الذي قضيت عنك، لأنه لم ينوي الرجوع، نوى التبرع به، فلا يرجع عن نيته الأولى. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين. هذا في الفرق بين الإجارة والجعالة، أن الإجارة تكون على عقد لازم، والجعالة عقد جائز كما سيأتي. أيضا الإجارة على عمل معلوم، يعني يستأجر الأجير على عمل معلوم، أو يستأجر المحل أو العقار لمدة معلومة مع معين، يعني يؤجر شخص معين، لا يجوز أن يكون مبهما. كان يقول هذه الدار سأؤجرها 10,000 لمن أراد، لابد أن يعين. بخلاف الجعالة، قال المصنف: والجعالة عقد جائز، يعني ليس هو بلازم، يعني ليس هو ملزم. مثال الجعالة أن يجعل عوضا لمن يأتي له مثلا بجواله الذي فقده، رجل يفقد جواله في مكان، فيقول من أتى لي بجوالي المفقود له 500 ريال مثلا، فهذا عقد جائز، يجوز أن يأتي رجل ويبحث عن الجوال ثم يأخذ القيمة الجعل، وإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه. قال: قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، مثل أن يجعل لعامل من العمال أن يعمل له عملا، مثال ذلك أن يقول له أريد مثلا أن تؤبر النخل أو أن تصلح ما فسد من هذه الأرض، وهذا العمل قد لا يكون معلوما، يكون فيه جهالة لأنه لا يدري كم عدد النخل، وقد يكون بعضها يعني لا يؤبر، وكذلك صلاح الأرض، قد تكون هذه الأرض فيها فساد كبير، فيها ديدان وفيها أمور أخرى تحتاج إلى تطهير، وقد تكون صالحة. فالعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. قال العلماء: العمل في الجعالة لا يضر، لأن المقصود هو حد معين، هو أن يصلح الأرض أو أن يؤبر النخل. قال: وتكون مع معين ومع غير معين، مثل ما ذكرنا في مثال من فقد الجوال فقال من أتى به فله كذا، هو لم يعين أحدا، فتجوز الجعالة مع معين وغير معين بخلاف الإجارة. قال المصنف: والجعالة تجوز على أعمال القرب، يعني مثل الحج، بخلاف الإجارة لا يجوز أن يستأجر رجلا ليحج عنه، أما أن يجعل له جعلا ليحج عنه فهذا جائز، كأن يقول تحج عني أو عن قريبي 10,000 ريال، أما إن قال استأجرك للحج من أجل أن تحج عني أو عن قريبي على وجه الإيجار فهذا لا يجوز. قال المصنف رحمه الله: وأما الإيجارة ففيها تفصيل. إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة. مثال ذلك: من أجر سيارة لرجل من أجل أن يسافر عليها مثلا من المدينة إلى مكة، لكن هذه السيارة لم تستخدم في السفر وبقي المستأجر في المدينة ولم يتم العمل أو لم يتم هذا الأمر الذي تمت الإجارة عليه وهو السفر إلى مكة بالسيارة، هنا ينظر في المتسبب في عدم تكميل العمل. فإن كان المؤجر الذي هو صاحب السيارة بحيث تبين أن السيارة معطلة وأخذها استلمها المستأجر ولكنه لم يتم سفره لتعطيل بها يرجع إلى خلل في السيارة، فليس لصاحب هذه السيارة المؤجر ليس له شيء. وإن كان من جهة المستأجر كأن يقول أنا نمت ولم أستيقظ وقال له صاحب السيارة سلم السيارة لأنك استأجرتها لمدة يومين أو ثلاثة للسفر عليها، فلا يقول أنا لم أسافر ليس لك شيء، فهنا الخلل من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة. وإن كان بغير ذلك، إن كان المانع من تكميل العمل بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. كان يكون هناك خلل لا يتعلق بالمؤجر ولا المستأجر، كأن يكون مثلا يقبض على هذه السيارة من قبل المرور، فيكون هذا خلل أو أمر متعلق بشيء خارج عن إرادة المؤجر والمستأجر، يكون استأجرها لمدة يومين وقبض على السيارة بعد يوم، فلا صاحب السيارة المؤجر له أجرة يوم وليس له اليوم الثاني، كما قال المصنف: وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى من العمل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن اللقطة ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، والقسم الثالث بقية الأموال فيجب على ملتقطه أن يعرفه حولا كاملا، فإذا لم يعرف دخل في ملكه. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن اللقطة ثلاثة أقسام. اللقطة هو الشيء الذي يوجد في الطريق أو في مكان ناس ولا يعرف له صاحب، فهذه اللقطة على ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها. قسم لا يجوز أن يلتقط مثل الإبل، هذه الإبل تمتنع من صغار السباع فهذه لا تلتقط ولا يجوز لأحد أن يأخذها حتى يأتي صاحبها فيأخذها، لأنها مأمونة ويؤمن تلفها فلا يجوز أخذها. وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا القسم الثاني، وهو ما يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. قال الشيخ ابن عثيمين: وهو الشيء الذي لا يهتم الإنسان به ضاع أو لم يضع، كقلم المرسمة فإنه لا قيمة له إذ أن قيمته ريال أو نصف ريال، لكن إن علمت صاحبه بعينه وجب عليك أحد أمرين: إما أن تعلمه وإما أن توصله إليه. إذن هذه الأشياء التي لا يعبأ بها أوساط الناس، ليس الفقراء وليس الأغنياء، الأغنياء قد لا يعبؤون بأشياء كثيرة والفقراء يهمهم الشيء اليسير، لكن أوساط الناس مثلا لا يهتمون بهذه الأمور. أذكر في فتوى للشيخ عبد العزيز ابن باز قال مثل 10 ريال إلى 15 ريال لا يهتم بها أوساط الناس، أما الفقير قد يهتم بها. فهذه يأخذها الإنسان وليس عليه شيء. القسم الثالث بقية الأموال، بقية الأموال التي ليست هي من القسم الأول ولا القسم الثاني، وهي التي يمكن أن تتلف مثل ضالة الغنم، ومثل الأموال الآن التي يخشى أن تذهب، إنسان وجد يعني جوال في الطريق، وجد ذهبا، وجد جهازا له قيمة. فهذه الأشياء الملتقطة يعرف بها حولا كاملا في الأماكن التي يرجى أن يوجد صاحبها. فإذا لم يعرف لهذه اللقطة الصاحب فإنها دخلت في ملك ملتقطها. إذن هذه هي أحكام اللقطة والفرق بين هذه الأقسام كما ذكر المصنف رحمه الله. بهذا نختم درسنا، نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.